من القاهرة. تمر حياة الإنسان ما بين زمان ومكان، لكن مكانا لا ينسى، يبقى في قلب الوجدان. حكاية مكان. يرويه لكم لمياء شرف الدين وياسر سعد. تأليف ياسر سعد. حكاية مكان. إخراج نسرين نبيل. حي السيدة زينب. جولتنا الليلة ستكون في إحدى البقاع الساحرة في القاهرة، والتي تحمل بين طياتها عبق الماضي وأصالة الحاضر. جولتنا ستكون في أحد أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وتحديدا في أحد أقدم أحيائها الشعبية، حيث اشتق اسم الحي من اسم المسجد المبارك الواقع في الحي. إنه حي السيدة زينب رضي الله عنها، والذي اخترنا اسمه باسم مسجد السيدة زينب. هذا الحي العتيق والعريق صاحب الكثافة السكانية الكبيرة، والذي يرتاده الكثيرون من مصر أو من بلاد العالم الإسلامي والعربي. هذا الحي الذي يضم بين دروبه أماكن أثرية تاريخية تقف شاهدة على التاريخ الإسلامي والعربي، مثل مسجد أحمد بن طولون وغيره، بالإضافة إلى المكتبات والبيوت الأثرية الثقافية مثل بيت السناري، بجانب الأسواق والمطاعم الشعبية. نعم، فالحي يعد صورة مجمعة لبعض صفحات التاريخ الإسلامي، ولكن البداية ستكون من خلال صاحبة اسم الحي السيدة زينب رضي الله عنها. محمد، محمد، أنا هنا. تقبل الله يا أمل، انبسطت من صلاة التراويح في مسجد السيدة؟ طبعا الحمد لله، الواحد صلى العشاء والتراويح، وكمان هنتفسح في حي السيدة، يبقى لازم اتبسط طبعا. بس أنا لقيت إن المسجد فيه كذا مرحلة وكذا امتداد في مساحته. أيوة فعلا يا أمل، المسجد عارفة اتبنى سنة كام؟ المسجد اتبنى سنة 951 هجريا، يعني حوالي سنة 1547 ميلاديا، لما ولي مصر علي باشا جدد المسجد، وبعدين جه الأمير عبد الرحمن كتخدة عام 1171 هجريا، يعني حوالي 1768 ميلاديا جدد هو كمان. بس أنا قرأت معلومة إن المسجد القديم اتهدم ووزارة الأوقاف بنيته تاني سنة 1940. الكلام ده صحيح، المسجد وقتها كان عبارة عن 7 أروقة وكانت موازية لجدار القبلة. بصي يعني حتى الصورة اللي معايا تشرح لك كلامي. بص معايا. الصورة قديمة قوي يا محمد. مش بقولك الصورة للمسجد قديم؟ فعلا، والصورة مبينة إن المسجد كان فيه زي كده صحن مربع وفوقه قبة، وقدام القبلة ضريح السيدة زينب رضي الله عنها، كمان فوق الضريح فيه الله، ايه ده، قبة جميلة جدا. على فكرة التوسيعة بتاعت سنة 1940 ما كانتش الأخيرة، لأن أنا شفت جوه لوحة جدارية على العمود وأنا بصلي التراويح، كانت بتقول إن كان في توسيعة للمسجد سنة 1969. بس معقولة المسجد قعد كل الفترة دي من غير توسعة؟ لا، كان في توسعة في عهد الخديوي توفيق وعباس حلمي، وبعدين في فترة الثمانينات كمان. المسجد فعلا جميل جدا يا محمد، حتى الناس كانت كتيرة جدا أثناء الصلاة وبعدها. أمال لو جيت بقى في وقت مولد السيدة كنت هتشوفي طوفان من البشر جايين يزوروا المسجد والمقام، وكنت هتلاقي المنطقة شكلها متغير خالص. كانت المنطقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب تسمى قنطرة السباع، وقد أنشأها الملك الظاهر في بارس، وأقام عليها سباعا من الحجارة، خاصة وأن شعار ملك بيبرس كان على شكل سفرة. هذه القنطرة تعددت أسماؤها، فقد سماها ابن دقمارق القنطرة الظاهرية نسبة إلى الظاهر ببرس، وكانت معروفة باسم قنطرة السيدة زينب حيث كانت موجودة على الخليج المصري. وكانت القنطرة تتكون من جزئين تربط بين عدة شوارع، وحينما أنشأ الملك الناصر محمد ابن قلاوون الميدان وكان يتردد عليه كثيرا ويركب تلك القنطرة، استاء من ارتفاعها وأمر بهدمها وقام بتوسعتها. كان هذا العمل في عام 735 من الهجرة الموافق لعام 1325 من الميلاد، واختفت هذه القنطرة بعد أن تم ردم الجزء الأوسط من الخليج المصري. بقولك يا محمد، ما تيجي نروح نشوف الشوادر بتاعت الفوانيس؟ تعالي نعدي عليها، هي جنب المسجد هاي. بشرط احنا هنشرط. طبعا، انا عايزة فانوس رمضان. وانا موافق يا ست. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفانوس اللي عندك ده بكام؟ بص يا ستي، عشان خاطر ام هاشم ده ب200 جنيه، واللي جنبه ب250. طب هات ابو 250 ده احلى. والله شكله حلو. شكرا يا محمد، بس عارف انا كان نفسي اشتري ابو شمع القديم، عندك منه يا ريس؟ ايوه موجود، كل حاجه موجوده، بس ده غالي شويه لانه من النوع القديم وبيتعمل مخصوص وبأعداد قليله. عندك فكره يا حاج بيتعمل ازاي؟ الفانوس عباره عن علبه من الصفيح وجواه شمعه زي ما انت شايف، وبعدين بنركب الازاز مع الصفيح ويتعمل له فتحات علشان الشمعه تفضل ولع. طب والاشكال دي بتتعمل ازاي على الازاز؟ احنا بنرسم اشكال ونلون الازاز بعد ما يتشكل الصفيح، بس الموضوع عاوز صنايعي 100 100. والشكل بتاع الفانوس كان واحد ولا كان بيتغير؟ لا طبعا بيتغير، يعني كان في اشكال شفتها وانا صغير كانت عبارة عن رسمة للبرلمان، وكان في أشكال مكتوب عليها اسم الملك فاروق الله يرحمه، وبعدين اتطورت الصناعة ودخلت عليها الكهرباء والبطاريات، وبقت لغاية ما بنشوف أشكال صور زي محمد صلاح مو صلاح، عارفينه؟ ويا أخورة السيدة زينب، يا له من حي رائع يكتسب جمالا من اسم المسجد ومن روح الأذان الذي ينطلق عبر مأذنته الشاهقة. فما أجمل هذا الحي وما أروعه، خاصة في شهر رمضان ولياليه وأداء الصلوات لا سيما التراويح. صلاة التراويح وفضلها يحدثنا الشيخ مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. بالنسبة لصلاة التراويح فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأننا نجتمع في بيوت الله سبحانه وتعالى خلف إمام واحد وندعو بيقين وإيمان خلف إمام واحد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. ومنها أن سيدنا سليمان عليه السلام كانت أمه توصيه لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل الرجل فقيرا يوم القيامة، فهذا من الغنى يوم القيامة كثرة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل. وعلينا أن نتمتع بهذه الصلاة لأنها صلاة النور، وهي نور يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. من صلاة العشاء هي نور يوم القيامة، فنتمتع بهذا النور الإلهي الذي منحنا الله سبحانه وتعالى أن نقف بين يديه في هذه الساعات المباركات. ومنها أنها تخفيف الوقوف للعبد يوم القيامة، أن يراه الله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل ساجدا وقائما كما كان يقول سيدنا عبد الله ابن عباس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وجزاكم الله خيرا. حكاية مكان، رواه لكم لمياء شرف الدين وياسر سعد. حكاية مكان، حكاية مكان، جسده لكم هبة عاشور، أبو بكر المهدي، ياسر سعد. التسجيل والمونتاج أبو بكر المهدي. التأليف ياسر سعد. الإخراج نسرين نبيل.